طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وهنادي يا ديامي يا معدن الجود، وهنادي يا ديامي يا معدن الجود، منياتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منياتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، يا سراج الكون إني عاشق مستهام، يا سراج الكون إني عاشق مستهام، كرم والمدح فني يا بدر التمام، كرم والمدح فني يا بدر التمام، اصغي في الأعراض عنا أبطال الغرام، اصغي في الأعراض عنا أبطال الغرام، فيك قد أحسنت ظني يا سامي العود، فيك قد أحسنت ظني يا سامي العود، يا نبيا قد تحلى حقا بالجمال، يا نبيا قد تحلى حقا بالجمال، طابت الحاضرة صفت الناظرة، طابت الحاضرة صفت الناظرة، جاءت البشرى يا عين لأهل الله، جاءت البشرى يا عين لأهل الله، قاموا سكارى لذي البشارة، قاموا سكارى الله.